يقول لنا مسجد آخر في قرية صغيرة وقع فيه نزاع بين الشيوخ والشباب، فالشيوخ لا يرضون أن يتولى الشباب المسؤولية في داخل المسجد، وبعض الرجال قطعوا الصلاة في المسجد فيصلون في منازلهم، والجمعة يؤدونها في مدينة تلمسان، فهل في ذلك إثم على الجميع؟ هذا محل نظر، لأن الخلاف لم يبين أسبابه. نعم. لم تبين أسباب الخلاف، والواجب على الشيوخ والشباب يتفقوا على الخير ويتعاون البر والتقوى، فيصلون جميعا في المسجد ويتعاونون على الخير ويقدمون أفضلهم وأقرأهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكم أقرأهم لكتاب الله. فلا ينبغي التنازع في مثل هذا، لأن المقصود أداء الجماعة، فعليهم جميعا أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يؤدوا الصلاة جماعة، وليس لهم الصلاة في بيوتهم. نعم. بل واجب عليهم أن يصلوا في المسجد وأن يتفقوا جميعا وأن يؤمهم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا فريضة، فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم سلما إن أكبرهم سنا وأقدمهم إسلاما، هذا الواجب عليهم، يتأدوا بآداب الشريعة. أما يتخلى الشيوخ عن المسجد ويتخلى الآخرون عن المسجد، يبقى المسجد ما فيه أحد، أو يصلي فيه الشباب وحدهم ويصلي الكبار في بيوتهم، هذا لا يجوز. نعم. الواجب أن ينظر في الأمر وأن يحل الخلاف الذي بينهم بالطريقة الشرعية، فإن كانوا ينقمون على الشباب شيئا نصحوهم ووجهوهم للخير، وإن كان الشيوخ عندهم بدعة أو عندهم معاصي تابوا إلى الله منها حتى يتفقوا مع الشباب. فالحاصل أنه لابد من حل المسألة بالطرق الشرعية، أما يصلي الكبار في بيوتهم أو الصغار في بيوتهم من أجل النزاع فهذا لا يجوز، واجب القضاء عليه. جزاكم الله خيرا. نعم.